بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو حق اللاقط. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 45 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر ثم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. نعم، الشيخ هنا يكمل ما سبق أن بينه من مسألة التعاضد بين القدر والشرع، وأنه لا تعارض بينهما، ومن جعل بينهما تعارضا فقد ضل، كما هو الحال في الإبليسية والمجوسية والمشركية، وكل من يعارض القدر بالشرع أو الشرع بالقدر فله نصيب من هذه الضلالات البدعية. يقول الشيخ: في المنهج الإسلامي نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع، وكلاهما مرتبطان بالتوحيد. فالإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال الشيخ، فلا يتم التوحيد الحقيقي الصحيح إلا بالإيمان بالقدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وهو مشهور عنه، قال عن القدر: القدر نظام التوحيد. يعني أن القدر لا ينتظم التوحيد كما ينبغي إلا بالإيمان به، هو الذي يجعل التوحيد صحيحا. فمن وحد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته وآمن بالقدر كمل توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه بالقدر توحيدا. والتكذيب بالقدر إنما ينقض التوحيد من جهتين: الجهة الأولى أنه ينقضه من ناحية الإيمان بالربوبية، لأن التكذيب بالقدر يقتضي أن هناك فاعلا مع الله، كما قالت القدرية الذين شبهوا بالمجوس، فهؤلاء يختلوا أو اختل عندهم توحيد الربوبية، ولهذا شبهوا بالمجوس وقد سبق بيان ذلك. إذن هم أخلوا بهذا الباب، وهو ما يقتضيه توحيد الربوبية من إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، وأنه خالق العباد وخالق أفعال العباد. الأمر الثاني أنه إذا كذب بالقدر فقد كذب بما يجب لله عز وجل من كامل الأسماء والصفات، وعلى رأسها المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم. والقدر يرجع كله إلى العلم، لأنه إذا قررنا أن الله عز وجل قد علم بعلمه الأزلي ما كان وما سيكون وأنه لا يخرج شيء عن علمه، لزم الإيمان ببقية المراتب، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق، كما قال بعض العلماء ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال عن منكر القدر: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا، لأنه إذا أقروا بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم لزمهم الإقرار ببقية المراتب، فإذا جاءوا للمرتبة الثالثة وهي المشيئة وأنكروها، أو الرابعة وهي الخلق وأنكروها، انتقض عليهم إثباتهم للعلم. ولهذا كان المتقدمون منهم كما سبق ينكرون العلم ويكون الأمر أنف، وهؤلاء لما أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق تناقض. إذن لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، ويدخل في ذلك أيضا ما سنذكره بعد قليل، وهو أن توحيد الألوهية يقتضي الإيمان بالشرع، فإذا كذب بالشرع من أجل القدر أو غلا في القدر وألغى الشرع فقد انتقض عليه توحيد الألوهية أيضا. فتبين بهذا أنه بعد التأمل أن التكذيب بالقدر ينقض توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: لا بد من الإيمان بالشرع، الأمر، النهي، الوعد، الوعيد، كما بعث الله رسله وأنزل كتبه. وهذا معنى ما قررناه سابقا ويقرره أئمة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالقدر والشرع جميعا، لأن كل منهما من عند الله، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالقدر من عند الله فهو مقدر القدر الأقدار، والشرع من عند الله، ليس بينهما تعارض، ولا يجوز لأحد أن ينقض القدر بحجة الشرع، ولا أن ينفي القدر بحجة أن ينقض الشرع لأجل أن ينكر القدر لأجل الشرع، ولا أن ينكر الشرع لأجل القدر. وهذا ما فعله طائفة الجبرية والقدرية النخبة. فالجبرية غلوا في القدر حتى ألغوا الشرع، والمعتزلة غلوا في الشرع حتى أنكروا القدر. أهل السنة والجماعة الأئمة عموما يؤمنون بهذا وهذا، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. طيب، يعني هنا الشيخ رحمه الله تعالى ينتقل إلى مسألة عجيبة جدا سيعلق عليها، وهي لها علاقة بالقدر في مسألة التحسين والتقريح العقلي، وهل يعرف، سيأتي بعد قليل، يعرف حسن الأشياء وقبحها بالشرع فقط أو بالعقل فقط؟ لكن هنا يفتتح المسألة بمسألة قررها حتى علماء الاجتماع، وقررها العلماء قديما، وذكر ابن خلدون، وهي أن الإنسان مدني بطبعه، لا بد أن يعيش مع الناس، فلا بد له من حياة وحركة، ولا بد له من معايشة لبني جنسه حتى يجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة. وجود الإنسان مع الناس وحركته فيما بينهم، هذه مقتضية أو تضطر الإنسان إلى شريعة، لا بد له من شريعة تنظم حياته. وهذه المسألة أيها الإخوة في الله متفق عليها بين بني آدم، فكلهم مجمعون على هذا. ولهذا لم تخلو أمة من الأمم من نظام وشريعة أو قانون أو عرف يضبط حياته، ولم يعرف إلا نظريات، إما نظريات إباحية مثل يعني أماكن يقول الإنسان يعيش هكذا كالحيوان، لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام ولا ممنوع ولا غير ممنوع، ولا تستقيم بمثل هذا الحياة، أو مجتمعات متخيلة، جمهورية أفلاطون والجمهورية المتخيلة، إنه إيش؟ إنه يكون هناك مجتمع يسود فيه العدل والسلام وعدم الخلاف وإلى آخره، فلا يحتاج معه الناس إلى عقوبات ولا إلى آخره، وهذا إنما هو أمر متخيل. أما بقية المجتمعات في بني آدم فإنهم يدركون أنه لا بد من شريعة أو نظام أو قانون أو عرف يرتب حياته. الله سبحانه وتعالى لما خلق بني آدم وأسكنهم في الأرض أنزل إليهم الرسل يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى ضبط حياتهم عن طريق الشريعة التي يأتي بها كلنا. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ما دام كذلك فكيف نعرف العدل من غير العدل؟ كيف نعرف النظام الذي ينفع والذي لا ينفع؟ قال لك: لا يمكن أن نميز ذلك إلا عن طريق الشريعة، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. أيضا هذا انتقال من الشيخ إلى مفهوم دقيق جدا يتعلق بصلاح المجتمعات، فهو أولا يبين ما قد يقع من الخطأ في عرف الشرع، وهو ظن البعض أن قضية الشرع أنها قضية عدل، فيقول: لا، الأمر أوسع من قضية العدل، العدل هذا جانب، أنك تعدل بين الناس، تعدل في الأحكام، لكن القضية أوسع، القضية أن الإنسان أصلا في معيشته وأكله وشربه وذهابه ومجيئه ونسله وحياته وتنقله إلى آخره هو بحاجة إلى ما ينظم حياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أصدق الأسماء همام وحار. ليش؟ لأنها تنطبق على الإنسان، الإنسان دائما عنده يعني الهمة فهو همام، والإنسان لو فتش عن نفسه لوجده في كل تقريبا لحظة ما دام مستيقظا فإنه يهم من شيء إلى شيء ومن مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل. وأيضا الإنسان حارث وبحاثة، فهو يحرث ويزرع ويبحث، وهذه طبيعة النفس البشرية التي خلقها الله عز وجل. فإذا كان كذلك إذن الحياة متغيرة، فلا بد للإنسان أن يعرف ما يصلحه، فكيف يصل إلى ما يصلحه هو ومن حوله، سواء احتاج الأمر إلى ما يحتاج فيه إلى عدل أو حكومة أو قصاص أو أخذ حق، أو كان الأمر أوسع من ذلك فيما يتعلق بحياة الناس والأسر ولو لم يقع بينهم خلاف، وإن كان الخلاف لا بد منه بين بني آدم. نعم. قال رحمه الله: وهذا قد يعرف بعضه الناس بشطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. نعم، وهذا صحيح. قالك هذه الأشياء التي تصلح للإنسان تتفاوت، منها ما يعرفه الإنسان بفطرته، فطر الله عز وجل الإنسان على الأكل على الشرب على هذا يلائم وهذا لا يلائم، ومنها ما يعرفونه فيما يعتادون إليه، يعني في أشياء تسمى ضروريات الحياة، هذه الضروريات أيضا يتعرف الناس عليها، وهذه والحمد لله بابها مفتوح. فالعلوم الضرورية التي يحتاج إليها بنو الإنسان، يعني مثلا البناء، اللباس، الزرع، الأكل، الشرب، هذه الأشياء منها ما هو مفطور عليه الإنسان، ومنها ما هو من الأمور الضرورية التي تعلمها بنو آدم. وفي الغالب تجد هذه الأمور تجمع عليها المجتمعات مسلمها وكافرها، وهناك أشياء لا تعرف إلا بالاستدلال والبحث. ومعنى هذا أن مثل هذه الأمور قد يكون منها ما لا يعرف إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا بيت القصيد في هذه المسألة، وهي أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لما جاءوا بالشرائع جاءوا بها على أعدل نظام، بمعنى أنه ليس كما يظن البعض أنه والله الدين والوحي والرسالة أو نحو ذلك تريد أن تغلق الناس وتجعل المجتمعات التي تؤمن بهذه الرسالة أو هذه الديانة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تجعلهم لا يتطورون، لا يغيرون من حياتهم، لا يواكبون عصورهم. ليش؟ قال لأنها تغلقهم كلها. ولهذا لما تجي لي أو تأتي إلى تفاصيل الشريعة الإسلامية تجدها شريعة ذات قواعد تضبط، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام الشرعية المحددة التي لا يعرف الحق فيها من الباطل إلا عن طريق الوحي، ثم تجد الباب الأوسع مفتوحا لبني آدم. وانظر الآن إلى ما جرى في تاريخ الأمة الإسلامية تجد هذا واضحا جدا. الأمة الإسلامية في تاريخها اللي هو وقت السنة والعقيدة والحديث والعلم وتطبيق الشريعة وخلفاء الإسلام والأرض الإسلامية والجهادية، يعني التاريخ الزاهر الذي لم يكن فيه مغالب لهم من دول العالم، بل هم الغالبون هم المسيطرون، يعني بعبارة يعني هم الذين يستطيعون أن ينفذوا دينهم ويطبقوه، لأنه لا أحد يتحكم فيه ولا يتدخل في شؤونه. ومع هذا المسلمون هم الذين فتحوا الدنيا وانتقلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها وغيروها وعمروها وبنوا حضارة حقيقية علمية تجريبية. بل يا أيها الإخوة، كانت الحضارة الإغريقية واليونانية، أعني حضارة المنطق الأرسطي وغيره، كانت حضارة تقوم على التجريد المنطقي الذي لا ينفع. فجاء الإسلام، جاء المسلمون ونقدوا هذا المنهج التجريدي الذي لا ينفع إلا بالمتخيل، نقلوه إلى المنهج التجريبي، وهم الذين بدأوا في نظرية البحث العلمي والاستقراء والمنهج التجريبي الذي أخذته أوروبا فيما بعد وبنت عليه حضارتهم المعاصرة. إذن شيخ الإسلام شكرا. شيخ الإسلام هنا يقرر قضية مهمة جدا، وهي أنه هناك أشياء تضبط حياة هذا الإنسان لا تتم إلا عن طريق الأنبياء، وأساسها عبادة الله ثم أحكام الشريعة، ما عدا ذلك الإنسان يتحرك ويمتد. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى. نعم، لاحظوا معي، تكلم الناس في هل الأفعال التي يعني يفعلها الناس كيف نعرف حسنها وقبحها، وقع الاختلاف، فقال الطائفة الأفعال لا يعرف حسنها ولا قبحها إلا بالشرع، والعقل لا مدخل له في ذلك، وماذا إلى ذلك الجبرية والأشاعرة وغيره، فقالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي، أما العقل فلا يدرك ذلك. وهذا الكلام انتبهوا معي جزء من الصحيح، إنه الشرع إذا حسن شيء فهو حسن، وإذا حكم عليه بأنه قبيح فهو قبيح، لكن أن يصل بهم الأمر إلى إلغاء العقل لا، يعني للأسف الشديد إنه هؤلاء جوزوا أن يقع في الشريعة ما يخالف العقل، بل ما قد يستحيل أحيانا، فنقول كلا، نعم الشريعة تحسن، لكن قولكم بأن العقل لا يدرك، نقول كلا، الأحكام الشرعية الإسلامية تجدها إيش؟ محروفة، يدرك العقل إنه هذه حسنة، وإن كنا إنما نزنها في الأصل بميزان الشرع. قابلتهم طائفة أخرى وهي طائفة المعتزلة، وقالت بالقول الثاني وهو أن الأشياء يعرف حسنها وقبحها بالعقل، والشرع ليس شرطا في ذلك، بل يقدم العقل على الشرع في هذا، وهذا أيضا خطأ، وإن كان صحيح أنه لما جينا ونأتي في الأشياء نعرف أن والله هذه حسنة وهذه قبيحة، لكن لو ترك هذا لمجرد العقل لاختلف بنو آدم واختلفت عقولهم في ذلك، لكن العقل وإن كان يدرك شيء من ذلك لكن الشرع حاكم في هذا. ما هو القول الصحيح في هذه المسائل؟ هل الأشياء يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ نقول القول الصحيح في هذا هو الوسط، ألا وهو تقرير أنه ما أمر به الشرع فهو حسن وما نهى عنه الشرع فهو قبيح، لكن لا يعني هذا أنه لا تعرف بعض الأشياء في جملها بالعقل، والشيخ رحمه الله تعالى سيذكر عدة أشياء. الشيء الأول معرفة الملائم وغير الملائم، ما يلائم الإنسان وما لا يلائمه لا شك أنه يدركه بعقله، وهذه قضية متفق عليه، فما يأتي أحد ويقول لا هذه لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالشرع فقط، نقول نعم، لأنه عندنا وهذه قاعدة مهمة جدا، الشرع ليس بمضادات العقل، يعني لا نقول نحن إن الشرع والعقل إيش ضدان، وإنما نقول إن الشرع جاء بما يوافق العقول الصحيحة. أما ما اخترعه أولئك من نقض الشرع بالعقل، هذا الذي وقف منه أئمة الإسلام موقفا قويا. ولهذا لما يذكر العقل والشرع من الخطأ أن تذكره على أن العقل شيء والشرع شيء آخر، وأن هذا يضاد هذا من كل وجه، فنقول ليس هذا في منهج الإسلام، بل في منهج الإسلام وبوضوح تام أن الشرع لا يمكن أن يأمر بما يناقض العقل من كل وجه، وإنما الشرع قد يأتي بما يناقض بعض العقول أو بما يناقض الهوى. وهذا معنى أن الأئمة رحمهم الله تعالى سموا المخالفين للشرع بإيش؟ أهل الأهواء. انتبهوا، ليس مو أهل الأهواء، لأن عقول قادها الهوى، وإلا فلا يمكن أن يتعارض الشرع مع العقل أبدا، لا يمكن في الشريعة الإسلامية أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، لا يمكن. لكن يتعارض مع عقول بعض الناس التي ظنوها وظنوا أن ما انتهوا إليه صحيح وليس بصحيح، أو مع عقول قادها الهوى فنظرت إلى بعض المسائل نظرة قاصرة يقودها الهوى فعارضت بها الشرع، وهذا هو كل ما أتى به أهل الأهواء. من هنا كان ضلال المعتزلة اللي هو إيش؟ إنه يقدم العقل على الشرع، هنا تقديم العقل على الشرع هنا ضلال مبين. لأن العقل يصير حاكم على الشرع. في المنهج الإسلامي يقول لك لا، الشرع حاكم، لكن الشرع يأتي بما يوافق العقل، لا يمكن أن يأتي بما يناقضه. إذن كيف نعرف حسن الأشياء وقبحها؟ لكم معي معرفة أن الإنسان هذا يقبله ويلائمه قد يعرفه، وهذا قد يعرفه أحيانا بعقله وأحيانا لا يعرف إلا بالشرع. ومن هنا نأتي إلى قضية أرجو أن تنتبهوا لها جميعا، ألا وهي أن معرفة جمل الأشياء تعرف بالعقل، لكن معرفة تفاصيلها في الأحكام الشرعية وآثارها في الدنيا وثوابها في الآخرة لا يعرف إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا العالم كله يقول العدل حسن والظلم قبيح، العالم كله صح ولا لا؟ هل معنى هذا انه العقل يقدم على الشرع؟ هل معنى هذا انه اقرار الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم ان العدل حسن والظلم قبيح، هل معنى هذا انه صار هذا شرع ودين ويتحاكم اليه ولا حاجة إلى شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ نقول كمل، هم يدركون جمل هذه الأشياء، العقول تدرك جمل هذه الأشياء، لكن تحال إلى التفصيل، لن يعرف التفصيل إلا عن طريق شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وليس كذلك عند التفصيل، بل ولا آثارها في الدنيا في حياة الإنسان وصلاح قلبه قبل صلاح بدنه وصلاح الأمة وتآلفها واجتماع قلوبها قبل اجتماعها ماديا، ولا يعرف أيضا أثر ذلك في الآخرة. والحياة بعد الموت هذا لا يكون إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حمدك الله. فإذا جاءنا إنسان ليقول والله شوف يا أخي العالم كله متفق يا أخي السلام العالمي ولا الدول وذا كلهم يعني يريدون العدل، نقول نعم هذا وصف جميل يعرفه كل بني آدم أنهم يريدون العدل، لكن كيف يكون العدل؟ كيف نعرف أن هذا عدل أو ظلم؟ هذا لا يكون إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنهم لما وضعوا قواعدهم العقلية من عند أنفسهم بدون شريعة الله وضعوا عدلا يوافق أهواءهم، هو ظلم للآخرين، صح ولا لا؟ أليس العدل الآن الموجود لدى الغرب الصليبي اسمه الحق هو القوة؟ ترى هذه نظرية، هذه نظرية من نظريات ما بعد الحداثة عند الأوروبيين، أنه يعني شل عندك كل هذه الأعراف. فجاء بعض متفلسفة بنظرية تقول القوة هي الحق، وطبعا هذه النظرية قالوها لأن الغرب الصليبي هو القوي عسكريا، فنتج عن ذلك أنه الحق الأمر الذي تفرضه القوة هو إيش؟ هو الحق. فجاءوا بالعولمة وغزو العالم وفرض السياسات وأن تكون الأمم كالعبيد لهم، وصار في عرف العالم أن هذا هو العدل الغربي، بل للأسف الشديد صار هو المنظومة العالمية. يعني يا أيها الأمم روحوا للسلم العالمي، روحوا للسلام العالمي، الحقوا بالأمم، الحقوا بركب الأمم، لماذا أنت منغلق؟ الحق بالعالم. من هو العالم؟ هيا شباب، من هو العالم؟ هو الغرب الصليبي القوي. فصار لاحظ معي كأن العالم يدور حوله وكأن الحق معه يدور حيث دار. انتبهوا يا أيها الأخوة لهذه المسألة. هذا الكلام الآن يفلسف في كتب، وللأسف الشديد يفلسف بعضه أناس ينتسبون إلى المسلمين. الشريعة الدولية، إيش الشريعة الدولية؟ نظام وضعه الأقوياء، صح ولا لا؟ مجلس الأمن، من اللي يتحكم فيه؟ من اللي عنده حق النقض؟ متى يقررون؟ متى كذا؟ والدول كلها تركض تقول لك قرار شرعية دولية، قرار شرعية دولية، ما ويجب. طيب شرعية دولية أتت بها عقول الأقوياء، هي بالنسبة لهم عدل، لكن بالنسبة للأمم الأخرى ظلم. بل من أعظم الظلم الذي أوقعوه بالأمم وقع كما هو في التاريخ المعاصر. ومن هنا تجد العقوبات تنزل على بني آدم، عقوبات ربانية. الآن في فشل الغرب ثقافية وفكرية، لأنه تبين أنه كاذب فيما يدعيه من إسعاد الأمم بنظمه وديمقراطياته. هذا المجلس الدولي اللي العالم كله تركض وراءه ويحاكم فيه الدول والأشخاص وغيره هو مجلس الأقوياء الظلمة الفجار. ولما تأتي لنظمهم التي تنبثق من هذا المجلس كلها نظم إلحادية إباحية، مؤتمر السكان، مؤتمر المرأة، مؤتمر التعليم، كله إلحاد إباحة. ويفرض على الدول وتوقع فيه وتنفذ وتغير تعليمها وتغير نظمها الاجتماعية لأجله. فالآن يا أيها الأخوة يفشلون والحمد لله ثقافيا وعقديا، وهذا فشلهم واضح، وفشلوا عسكريا والحمد لله وهذا فشل واضح، وأخيرا فهم يفشلون اقتصاديا. في بعض البنوك في أمريكا في أوروبا أوصلت الفائدة الربوية إلى 1%، واقترح بعضهم أن تخفض، يعني إذا خفضت شوي ووصلت إلى 0%، وش صار؟ النظام الإسلامي، القرض الإسلامي، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. شيخ الإسلام التيمية هنا يبين لك القضية بشكل واضح جدا، إنه الإنسان يدرك الجمل، جمل الأشياء، يدرك الملائم وغير الملائم، لكن ليس كل ذلك على وجه التفصيل. واضح يا مشايخ؟ وأنا أعتبر هذه قضية أساسية جدا في معرفة فضل شريعة الله عز وجل التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وختمت بها الشرائع، والذي ينبغي لهذه المنطقة تهتز بها وأن تتمسك بها، فضلها على المسلمين وحاجة العالم كله إليها. نعم أكمل الموضوع. قال رحمه الله: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. هذه كلمات جميلة جدا تعطيك القضية التي ذكرناها وشرحناها قبل قليل. وليش شيخ الإسلام يربط بين اليوم الآخر وبين ما يأتي في الدنيا؟ لأنه يترابط في المنهج الإسلامي. الرسل لما يقول لك ترى في يوم آخر وفي كذا وكذا وكذا وكذا، هم ينظمون الحياة. الحياة لا تنتظم إلا بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالحساب والجزاء والعقوبة بين يدي الله عز وجل، هنا تنضبط الحياة. فيحسن المحسن ويتقي ربه ويرجو ما عند الله ويخاف الظالم ويخاف المسيء ويقلع، هنا إذا تربى نشأ المجتمع الذي تنضبط به حياة الناس، وليس على حياة الفلسفة والإلحاد الذي يقول لك ليس لك إلا الحياة الدنيا، فينشأ الظالم الذي يريد أن يقهر ويريد أن يأخذ من الشهوات كل ما يصل إليه ولا يهمه ما وراء ذلك. هذا الذي ينتج مجتمعات حيوانية. إذن تفصيل اليوم الآخر تنظم حياة الناس، كما أن تفصيل الأحكام الشرعية لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة. وإن كان العقل يعرف جمل ذلك، يعني كمثال يقول لك العقل إن الإنسان إذا مات وعنده مال ينبغي أن يرثه مين؟ ها؟ أقرب الناس إليه، صح ولا لا؟ لكن كيف تعرف هذا على التفصيل؟ في المنهج الغربي خلى الإنسان له الحق في أن يوصي به لمن شاء، حتى ولو لكلاب ولو لأحد ورثته. هذا ظالم، ما شاء الله ما شاء الله. الشريعة الإسلامية في ضبط له. وعجيب الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تأملته عقليا، شريعة على وفق العقل. ولهذا لما تجي للمواريث تجي المعتمدة على شيئين مهمين: درجة القربة، يعني أحقية الأقرباء لهذا الميت، ثم تجدها من الطرف الآخر درجة، سبحان الله العظيم، درجة الحاجة، يعني الشبابية والحاجة في مقابل الشيوخ الذين تقل حاجتهم. يقول لك الجد وش إرثه؟ الجده السدس، الجد السدس وقد يرث بالتعصيب. بس الأم أقرب شوي، أحيانا الثلث وأحيانا السدس وأحيانا ثلث الباقي. ماشي هذا؟ ليش جد أب؟ لكن لما يصير الابن، البنت كم لها؟ بنت لها نصف، بنتين الثلثين، ابن وحده مش يكون عنده الباقي أو المال كله إذا ما كان هناك فرض، من يرث بالفرض؟ فلاحظ معي الشريعة الإسلامية لما يجيك المقتبل اللي هم الأبناء البنات تجدهم يأخذون القسط الأكبر، البعيد يخف إرثه. فإذا نظرت إليها وجدتها كأحكم ما يكون من العدل، وهذا مثال. وإلا فتعال إلى الأحكام الشرعية الأخرى. إذن العقل والنقل، العقل يدرك الجملة لكن عند التفصيل لا. وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يؤمن به ويصدق، لأن هذا هو مقتضى التسليم لشرع الله عز وجل الذي ينبثق من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، المقتضية لكمال الذل والخوف والمحبة، المقتضية لكمال طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان، وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. لاحظوا معي هذه الآيات يا أيها الأخوة فيها دلالات مهمة جدا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمري ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. لاحظوا معي هذه الآية تخاطب أنظف شخصية في الجاهلية. من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة. خليكم معي بس أنا أريد معنى دقيق فيها. يعني الجاهلية فيها ظلم وفيها اعتداء وسفك دماء وخمور وعبادة أصنام وفيها كل شيء. لو قيل لك في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أنظف شخصية صدقا وبعدا عن الشرك وبعدا عن الخمر وصدقا في الحديث ووفاء وإلى آخره، في تجارته، في بيعه، في معاملته، في أخلاقه، في سلوكه، من هو؟ صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك العجب أن الله يقول: ووجدك ضالا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، خطاب للرسول، ووجدك ضالا فهذا الرسول لم يسجد لصنم، لم يشرب خمر صلى الله عليه وسلم، لم يقترف ما كان يفعله الجاهلية، يتحنث يتعبد، يقول: ووجدك ضالا. هنا أشكل على بعض الناس والمفسرين كيف ضال، إلى حد أن بعضهم قال المقصود به أنه ضاع لما كان صغيرا، أن المعنى أن رسوله هو صغير ضاع وبحثوا عنه بعدين إيش بعدين وجد، فقال الله: ووجدك ضالا. وهذا لا يتوافق مع سياق الآية، لأنه يقول: ووجدك ضالا فإيش فهدى، لكن التفسير الصحيح ما هو؟ التفسير الصحيح أنك إذا قارنت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وإنزال النور والكتاب وبينه بعدها لصار الفرق بينهما أكبر مما بين السماء والأرض. يعني لما كان يعيش الجاهلية ما في نور، قرآن، آيات، صلاة، عبادة، يعني إلى آخره. هذا مش يسبيها ها؟ حفلة. وبعد الإسلام ومن هو نزول هذا النور. ولهذا يقول الله في الآية التي معنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي لا إله إلا هو، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا بالشهر. إذن الكتاب، الإيمان، الشريعة، الأحكام تغير من حياة الإنسان. فلو أتينا إلى بعض هؤلاء العلمانيين والزنادقة والمتفلسفة وغيرهم لقيل لك لو استقدمت عقلك من إلى لن تصل إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، صح ولا لا؟ في نظافتها وصفائها. ومع ذلك هذه الحياة ليست بشيء أمام نزول هذا الوحي. فيا ليتنا ندرك عظمة هذا القرآن وهذه الشريعة، هذا الكنز الإيماني الذي غفلنا عنه وشغلنا بالدنيا فقست القلوب. اي والله يا ايها الاخوه، انا اقول قفوا مع هذه الايه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. هذه تقال لهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي عرف عنه ما عرف في الجاهليه. اذن ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى وأنزله من وحي على هذا النبي الكريم هذا يغير حياته من أولها إلى آخره. ولهذا شوف الآية التي بعدها وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن ضللتم فإنما أضل على نفسي وإن اهتديتم فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل إنما أنذركم بالوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من حوله وقوته ويربط الأمر بالله عز وجل بما يوحي إليه. إذن أين أصحاب العقول اللي يقول لك أنا عقلي يدلني وأنا عقلي يقودني وهذه عقول الشرق والغرب الذين تطوروا وصاروا قدوة للأمم؟ نقول والله إن هذا كله لا شيء أمام هذا النور المبين الذي أوحى الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم وصار قرآن يتلى بين أيديه. الأمة يا أيها الإخوة فيها مشكلة، فيها مشكلة من الداخل منزوعة الثقة، الثقة من داخل القلب منزوعة فقسى القلب وانتابته الشكوك فصار لا يتعظ ولا يعرف قدر الكنوز التي بين يديه فابتلي ووكل إلى نفسه وصار مثل غيره يجرجر آراءه وعقلانيته وكلامه هنا وهناك ولا يصنع شيئا لا لنفسه ولا لغيره. ويأبى الله إلا أن تومض ومضات في حياة الإنسان وفي حياة الأمم، ومضات تنير تدل تعطي إن هذا الإنسان إذا رجع وآمن وصدق وعمل فإن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه وينصره. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد له سؤال أو شيء في الموضوع؟ نعم. إيه. أي. من يسمى بالعقل هذه مدرسة للأسف الشديد هي نفسها يعني سبق أنها مرت على الأمة وهي تريد أن يعني كما يقال تمارس نظام حياتها بعقلها بعيدا عن وحي الله أو تخضع الوحي لعقولها. يعني العقلانية درجة درجة ترفض الوحي وما جاء به الأنبياء جملة وتفصيل وتريد أن تنظم حياتها بنفسها، فعندها دساتيرة وبرلماناتها تحرم تشرع. القسم الثاني ناس قد ينتسبون إلى الإسلام وهؤلاء نخافهم ونخاف عليهم ونسأل الله الهداية للجميع، هؤلاء يستخدمون عقولهم لمواجهة الوحي أي يسعون إلى تأويل الوحي بما يتوافق مع عقولهم المريضة أو عقول أسيادهم. إن بعض هؤلاء الذين كتبوا في هذه الأشياء عنده أنه النظام الصحيح العقل الصحيح اللي هو عند الغرب اللي شرحناه قبل شوي، فإذا جاءت الشريعة بأحكام شرعية يذنها فين؟ ها؟ بميزان الصليبيين، يروح للصليبيين ومؤسساتهم الفكرية ورؤاهم الدولية وتشريعاتهم العالمية الظالمة ويبدأ يذن بها الشريعة، فإذا نظر قال هذه يرفضونها إذن هذه لا قيمة، ثم يبدأ مع بني قومه من المسلمين يقول لهم هذا لا يتناسب مع الحصر الحاضر، يجب أن نفسره تفسيرا جديدا، يجب أن نقرأه قراءة جديدة إلى آخر. نعم أيوة طبعا يحتجون دائما بحديث أنتم أعلم بأمور الدنيا، يعني كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف لا يحفظون إلا هذا الحديث. هو جزء المعتزلة هي أساتذتهم، يعني يأخذون من المعتزلة ومن شبهات الخوارج ومن شبهات الباطنية ومن تأويلات الجهمية ومن شبهات الرافضة والمنصرين والمستشرقين يجملون ويثيرونها شبهات على الشريعة الإسلامية وعلى الدين الإسلام. هذه هي المدرسة العقلية. جزاكم الله خير وأتابكم الله، صلى الله عليه وسلم.